الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى السيدين الطاهرين. الكلام يقع في من سرق حرا، فالسارق هل يقطع يده أو لا يقطع؟ في المسألة في صور، إما أن يكون المسروق حرا كبيرا أو صغيرا، ثم فيما إذا كان صغيرا أو كبيرا إما أن يبيع المسروق، يعني السارق يبيع المسروق أو لم يبيع المسروق. فإذا كان المسروق حرا كبيرا أو من كان بحكم الحر، في هذه الحالة يقطع يد السارق، ولكن لا من باب الحد إنما من باب الإفتان. بعبارة أخرى، المسألة ذات قولين، منهم من قال لا يقطع كما عند المصنف والمشهور على أنه سارق الحر لا يقطع، ودليلهم واضح باعتبار الحر ليس بمال، فنحن اشترطنا أن يكون المسروق مالا، ربع دينار ذهب مسكوك بسكة المعاملة أو قيمة ربع دينار، والحر ليس بمال. نعم، العبد المملوك والأمة المملوكة من المال، العبد وما في يده لمولاه يعتبر من المال، يباع ويشترى عليكم السلام، ولكن الحر لا يباع ولا يشترى. فعليه من سرق حرا لا يقطع من أجل هذه السرقة، إنما يعذب للخيانة، للأذية يعذب، لفعل محرم يعذب، أما القطع فلا، لعدم تحقق عنوان السرقة. هكذا استدل. ولكن في مقابل هذا القول المشهور قول آخر للشيخ الطوسي عليه الرحمة وتبعه العلامة على أنه يقطع، ولكن لا باسم الحد، إنما يقطع باعتبار أنه مفسد، أفسد في الأرض، والآية الشريفة تقول من أفسد وكان محاربا لله فإنه يقطع ويقتل شر قتله، فمن هذا الباب يقطع. فعليه يستلزمه القطع ولكن لا حدا، إنما بعنوان آخر وهو الإفساد في الأرض. الشارع عليه الرحمة لا يرضى بهذا القول، ويقول ربما المصنف عندما قال وقيل مشعرا بتمريض القول وضعف القول، ربما من أجل هذا الإشكال الذي يذكره الشارع على أن مستند القول غير صحيح، باعتبار مستند القول يقطع من أجل الآية الشريفة، آية المحارب، على أن المحارب يقتل أو يقطع من خلال، تقطع رجله ويده من خلال. والحال هذا الأمر القاتل أو القاتل أو فعل آخر بالنسبة إلى المحارب والمفسد مفوض إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي هو الذي يختار أي قسم من أقسام إجراء الحد عليه، بالقتل أو بالقتل أو بنفي البلد أو غير ذلك. فالأمر مفوض إلى الحاكم الشرعي، وقول القوم قول الشيخ والعلامة يشعر على نحو الاختصار أنه يقطع، يعني حتما يقطع ولا يجرى عليه حكم آخر، والحال أنه يجرى عليه حكم آخر حسب ما يراه الحاكم الشرعي. فاستدلال عليكم السلام، فاستدلال الشيخ واستدلال العلامة عليهم الرحمة لا يتم بهذا البيان. ثم هذا فيما إذا سرق حرا أو بحكم الحر، كالنائم مثلا، كالمغمى عليه وغير ذلك من المصاريف. أما لو سرق كثيرا حرا فأيضا لا يقطع، إنما عليه التعزير. ولو سرقه وباعه أيضا لا يقطع بالأحمال. أما لو سرق العاد في هذه الحالة يقطع، لو كان العاد صغيرا أو كان العاد بحكم الصغير وهو النائم أو المغمى عليه يكون بحكم الصغير والمولى، فهذا يكون بحكم الصغير. لو سرق فإنه يسرق عليه عنوان السرقة، لذا يقطع السارق تقطع يده. أما لو كان عبدا كبيرا فإنه لا يقطع لأنه لا يسرق العنوان السرقة، باعتبار إنما يقطع مع كون السرقة سرًا، وهذا الكبير كأنما لا يسرق عليه عنوان السر أو لا يسرق عليه عنوان الإحراز أو لا يسرق عليه عنوان الهات. فحسب التعبير وحسب التعريف بالنسبة إلى السارق في الشرع الإسلامي يلزم ما نحن فيه، لا يجرى الحد على من سرق مملوكا كبيرا، ولا فرق بين المملوك بين أن يكون عبد قير يعني من أبوين عبدين، أو يكون مدبر أي يقول المولى له أنت حر جبر وفاتي، أو تكون أم ولد بالنسبة للأم ولد يعني لها ولد من زوج حر وتعتق بمجرد وفاة المولى فتعتق من حصة الولد من إبث الولد. وأما المكاتب فالمكاتب كأنما فرق بين المكاتب المطلق والمكاتب المشروط، على أنه المكاتب المطلق يعني من تكاتب مع المولى متى ما أعطى مقدار مثلا من النقود، متى ما أعطى قيمته فإنه يكون حر. في هذه الحالة لو بقي من قيمته بمقدار النصاب، سرق بمقدار النصاب قيل يقطع النصاب، وقيل المطلق أيضا لا يقطع، وكذلك بالنسبة إلى المشروط. فالمسألة فيما نحن فيه اختلافية. مسألة تلك إلى سارق الكفن يقطع أو لا يقطع، هذه مسألة مهمة ومسألة نافعة لا سيما في هذا الكتاب الشريف، حيث عبارة الشارح في نوع من الإغلاق. هذه المسألة تتعرف إلى السارق سارق الكفن أو بعبارة أخرى النباش الذي ينبش القبر. يا ترى النباش تقطع يده أو لا تقطع؟ سارق الكفن تقطع يده أو لا تقطع؟ أولا، مرة سابقا بالنسبة إلى تحديد الحر منوط بالعرف، العرف هو الذي يحدد الحرزية، فالأشياء مختلفة عناوين الحر. حرز الكفن هو عبارة عن القبر، وهذا ما يقوله العرف، بخلاف بقية الأشياء التي تكون مع الميت. لو وضع مثلا أصحاب الميت شيئا مع الميت لا يكون ذلك شيء حرز وألقاب، ولكن بالنسبة للكفن حرزه هو عبارة عن القاب. فلو سرق النباش الكفن من القاب فإنه يلزم أن يسرق من حرز بعد هتكه سرا. ففي مثل هذا المورد قيل تقطع يده وقيل لا تقطع مطلقا، سواء كان الذي يأخذه كفن أو غير كفن. ثم وقع اختلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى غير الكفن، لو أخذ من القابر هل يقطع أو لا يقطع؟ كما وقع اختلاف بالنسبة إلى النباش الذي ينبش القابر ولكن لا يأخذ شيئا، فهل يقطع أو لا يقطع؟ فعليه المسألة المتنازع فيها ستكون ذات صور، صار من ناحية أنه مجرد النبش سواء أخذ أو لم يأخذ أعم من الأخذ وعدم الأخذ، مجرد النبش يوجب القاطع أو لا يوجب القاطع، هذا نزاع. ثانيا، بناء على أنه متى ما أخذ يوجب القاطع، يا ترى المأخوذ والمسروق هل يكون عبارة عن الكفن أو أعم من الكفن وغير الكفن؟ ذهب مثلا وضع مع الميت، أفرض ذهب وضع مع الميت، في هذه الحالة كالمسيحيين الآن يضعون ذهب مثلا مع أمواتهم، في هذه الحالة يقطع السارق بمجرد سرقة هذا الذهب أو لا؟ لابد أن يكون المسروق من الكفن باعتبار يسرق عليه عنوان الحرزية، وهو القبر حرز للكفن وليس حرز لبقية الأشياء التي مع الميت. فالمسألة اختلافية. ما هي الاختلاف؟ الروايات. روايات هذا الباب مختلفة على طوائف، منها من تقول بعض الرواية وهي صحيحة، بعض الروايات تقول على أنه حد النباش حد السارق، حد النباش حد السارق من دون أي تقييد في هذه العبارة، يرجى الانتباه بحث لطيف، حد النباش حد السارق. ماذا يفهم من هذه العبارة؟ يفهم على أنه بمجرد النبش سواء أخذ من القبر شيئا أو لم يأخذ، فإنه بمجرد النبش يكون حكمه القاطع، لأن حد النباش حد السارق، السارق كيف يقطع فكذلك النباش يقطع. يفهم العموم من هذه الرواية. نعم النبش إذا إنه مستقيم بمجرد النبش، بمجرد النبش يلزمه القاطع باعتبار حد النباش حد السارق. رواية أخرى عندنا عن أمير المؤمنين عليه السلام تقول على أنه من سرق من الموتى كمن سرق من الأحياء، من سرق من الموتى كمن سرق من الأحياء، يعني يشترط في سرقة الموتى ما يشترط في سرقة الأحياء. في سرقة الأحياء كان يشترط أن يكون من حرز، فكذلك بالنسبة إلى الموتى يشترط أن يكون من حرز. فالكفن حرزه القبر، أما غير الكفن حرزه ليس القبر. لو نبش ولم يأخذ شيئا فليس بسارق، لأنه من فتح مثلا باب الحرز، أفرض بالنسبة للأحياء من فتح باب الحرز ودخل ولكن تنجم من هذا العمل على أن هذا العمل قبيح مبغوض عند الله وعند القرض، تراجع وتاب إلى الله، في هذه الحالة يجرى عليه الحد؟ لا يجرى عليه الحد. فمن أخذ من الحرز شيئا عندئذ يجرى عليه الحد. فما نحن فيه عندما يقال أنه حكم الموتى حكم الأحياء بالنسبة إلى عنوان السرقة، ما سرق من الموتى كما سرق من الأحياء، إذن يشترط فيه عناوين وشرائط السرقة في الموتى كما كان يشترط في الأحياء. هذا بحث. والبحث الآخر، هل يشترط النصاب في الكفن أو لا يشترط؟ بناء على أنه نقول مجرد النبش لا يبدي في القاطع، بل لا بد من نبش وأخذ شيء، ومجرد أخذ شيء لا يكتفى بالقاطع، بل لا بد أن يكون ذلك الشيء هو الكفن. عندئذ يأتي نزاع آخر، وهو أنه الكفن هل يشترط أن يبلغ النصاب أو لا يشترط بلوغ النصاب؟ وقع نزاع بين الفقهاء، ومن شيء نزاعهم في هذه الروايات، لسان هذه الروايات، حيث نجد عموم بعض الروايات تقول النباش كالسارق مطلقا، يعني سواء كان الكفن يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب مطلقا يجرى عليه الحد، ولكن هذا الإطلاق وهذا العموم يقيد بالرواية الأخرى بالصحيحة الأخرى على أنه ما يسرق من الموتى كما يسرق من الأحياء، ما يسرق من الأحياء يشترط فيه النصاب أو لا يشترط؟ يشترط فيه النصاب. فكذلك ما نحن فيه لا بد أن نشترط في الكفن النصاب، لذا وقع نزاع من حيث اشتراط النصاب في الكفن المسروق، أنه إذا بلغ النصاب قيمته بلغ النصاب عندئذ يقطع أو لا مجرد الكفن سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب. منهم من قال بلغ النصاب جمعا بين الروايات باعتبار قول الشارع، يعني جمعا بين عموم الرواية وبين خصوص الرواية، فالخصوص يحمل، يعني العموم يحمل على الخاص، العام يحمل على الخاص، عند التناسي الجهل ما أمكن أو لا من الصرف، فعليه ما نحن فيه نحمل العام وهو حد النباش حد السارق مطلقا نحمله على الخاص، وهو أن يكون الكفن بمقدار النصاب باعتبار ما يسرق من الموتى كما يسرق من الأحياء، وما يسرق من الأحياء يشترط النصاب، فكذلك ما يسرق من الموتى يشترط النصاب. فحملنا العام في رواية على العام في رواية أخرى، والنتيجة هكذا، إنما يقطع يد النباش بعد نفش القبر وإخراج الشيء وهو الكفن من القبر، ويكون ذلك الكفن بمقدار النصاب. هذا ما يفهم من الروايات جمعا بين الروايات، والحال بنظري هذا الجمع غير صحيح كما سأذكر هذا المعنى من خلال التطبيق. ثم يقال ربما نتمسك بالإطلاق ولا نقول بهذا التقييد لبيان فظاعة عمل النباش وشناعة عمل النباش، أنه النباش مطلقا سواء سرق أو لم يسرق، بما أن هذا العمل قبيح والشنيع فلبيان فظاعته وشناعته يقال على أنه يقطع بمجرد النفس سواء سرق أو لم يسرق، ربما يقال بهذا الوجه أيضا. إذا كان لحاجة ما تقطع يده كيف؟ إذا كان بحاجة المجاعة يشترط أن يكون من المأكول لا تقطع يده، وأما الكفن ربما في بلادكم يؤكل في بلادكم لا يؤكل ويشكل بأنه إن كان مفسدا بالنسبة إلى عبارة الشيخ والعلامة حيث قال على أنه والقائل الشيخ وتبعه العلامة فإن باعه قيل قطع لفساده في الأرض، يشكل هذا المعنى بأنه إن كان مفسدا فلازم تغيير الحاكم، إذا كان بعنوان الإفساد يلزم أنه يكون الحاكم الشرعي مخير بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى يقطع من خلاف دفعته كما سيأتينا في حد المحارب إلى غير ذلك من أحكام المفسد والمحارب. لا تعين القاطع خاصة كما فعله الشيخ والعلامة. وما قيل وجه آخر بالنسبة إلى أنه يقطع، هذا الوجه لم أذكره من الخارج يرجى الانتباه. الوجه الآخر على أنه يقطع، طبعا هذا الوجه وجه استحساني، يقال لماذا يقطع في المال، لماذا يقطع في المال؟ حكمة القاطع أو علة القاطع في المال أن الله سبحانه وتعالى يريد حراسة المال، يريد أن يكون المال مصان في المجتمع الإسلامي، يريد الله أن يكون المال محروز في المجتمع الإسلامي حتى يتم الاقتصاد والاجتماع الإسلامي يتم بنظام كامل. فمن باب حراسة المال يقطع يد السارق. ومن أولى بالحفظ والحراسة، النفس الإنسانية أو المال؟ الحق أنه النفس الإنسانية أولى بالحراسة، فعليه من باب الأولوية بهذا الاستحسان العقلي يقال على أنه من سرق حرا فإنه يقطع كما من سرق مالا يقطع، والملاك واحد وهو صيانة المال وحفظ المال وصيانة الناس وحفظ الناس. هذا المعنى باطل. لماذا؟ هذا المعنى باطل لماذا؟ لأنه نجد أن الملاك في السرقة ليس مجرد حصانة المال وصيانة المال، بل هناك شرائط أخرى، أن يكون في حرز، أن يكون بعد هتك إلى آخره من الشرائط المذكورة. فالملاك ليس هو حصانة المال حتى يقال بالأولوية في الناس، أيضا يلزم أن يكون من سرق نفسا مثلا حرا نفسا يلزمه القبض. فرق بين المال وبين الناس. وما قيل من أن وجوب القاطع في سرقة المال إنما جاء لحراسة المال وحراسة الناس أولى من حراسة المال، فوجوب القاطع فيه في حراسة الناس أولى، هذا المعنى لا يتم أيضا. لماذا؟ لأن الحكم في حراسة المال معلق على يعني الحق في قصد القطع الذي في المال معلق على مال خاص أن يكون بمقدار ربع دينار من ذهب وشرائط أخرى، لأن الحق معلق على مال خاص يسرع على وجه خاص، ومثله هذا المعنى لا يتم في الحور في سرقة الحور، فعليه هذه الأولوية وهذا الاستحسان عقلي لا يتم. ومطلق صيانته صيانة المال، مطلق صيانة المال من دون شرائط، هذا المعنى غير مقصود في هذا الباب كما يظهر من الشرائط المذكورة بالنسبة إلى السرقة. وحمل الناس عليه مطلقا لا يتم، حمل الناس على المال مطلقا لا يتم، وشرائطه شرائط السرقة مثلا لا تتنظم في خصوصية سرقة الصغير، في خصوصية سرقة الصغير لا ينتظم هذا المعنى. وبيعه دون غيره من تفويته، وبيع الصغير دون غيره أي دون غير البيع، بيع الصغير من تفويته مثلا قتل الصبي أبره وإذهاب أجزائه كقطع اليد وما شابه، هذا يختلف المعنى مع المال، نجد الصغير غير المال، فإثبات الحق بمثل ذلك غير جيد. إثبات الحق بمثل هذه الأولوية أنه المراد من القاطع في المال حراسة المال فكذلك بالنفس بطريق أولى، هذا المعنى غير جيد. ومن ثم ومن هنا نجد المصنف حكى القول بقيلة، حكاه المصنف قولا ليشعر على أن هذا القول قول ضعيف باعتبار المستند، باعتبار هذه الأولوية أو باعتبار أنه مفسد في الأرض. وعلى القولين أي القاطع أو عدم القاطع، لو لم يبعه لم يقطع في هذه الحالة، وإن كان عليه ثياب، هذه مسألة فرعية تتفرع على أصل الموضوع، وإن كان عليه ثياب أو حلم تبلغ النصاب على هذا الطفل الصغير الصبي الصغير، ثياب وحلى تبلغ النصاب لثبوت يده عليها لا تقطع، لأنه الصغير يثبت يده على هذا المال يعني لم يؤخذ سرا، واشترطنا في السرقة أن يؤخذ سرا، والصغير الآن كأنه صغير مميز أو كبير، صغير أو كبير مميز، لذا يكون صاحب المال على المال، ومتى ما كان صاحب المال على المال لا يسمى بالسرقة. وإن كان عليه ثياب أو حلم تبلغ النصاب لثبوت يدي عليها فإنه لا تقطع حتى في هذه الحالة، فلم تتحقق سرقتهما باعتبار لم تتحقق سرقة الثياب والحلي. نعم لو كان صغيرا على وجه لا تتحقق له اليد، صغير غير مميز مثلا عمره 5 سنوات أصلا لا يفهم ما معنى الذهب وغير الذهب، وكان عليه الذهب الحلي، اتجه القاطع بالمال لأنه سرق المال سرا، فيتجه القاطع من حيث المال يعني من حيث الثياب ومن حيث الحلي لا من حيث أنه سرق طفلا، لأنه من يسرق طفلا لا تقطع يده. نعم لو كان صغيرا على وجه لا تتحقق له اليد اتجه القاطع بالمال، ومثله سرقة الكبير بمتاعه مثل هذا الصغير. نعم اي كل محرس عليه انه كان في بيت والده اجى سرق من بيت والده، طفل اذا كان نظر والده عليه واشترطنا انه نظر والرعايه ربما يصدق عليه الحد، على كل لازم نشوف الحاكم الشرعي يرى انه هذا يصدق على عنوان السرقه او لا يصدق مع بقيه الشرائط طبعا. نعم ومثله سرقه الكبير بمتاعه وهو نائم أو سكران أو مغمى عليه أو مجنون كذلك الحكم. بالنسبة إلى هذه المسألة جاء في الوسائل المجلد 18 صفحة 514 الباب 20 باب حكم من سرق حرا فباعه. عن السكوني عن أبي عبد الله أن أمير المؤمنين أتى برجل قد باع حرا فقطع يده، قد باع حرا فقطع يده إذن يقطع. التحرير المجلد الثاني صفحة 486 المسألة 13 لو سرق حرا كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى لم يقطع حدا، فهل يقطع دفعا للفساد؟ قيل نعم، وبه رواية، والأحوط ترك القاطع وتعزيره بما يراه الحاكم. إذن بناء على سيد الإمام لا يقطع إنما يعذر، ويقطع تارك المملوك الصغير حدا، يعني يقطع من باب الحادث طبعا إذا بلغت قيمته النصاب. وإنما المصنف أطلق من دون هذا القيد، من دون قيد إذا بلغت قيمته النصاب، بناء على ما هو الغالب، لأنه غالبا الطفل المملوك يكون قيمته أكثر من ربع دينار إذا بلغت قيمته النصاب ربع دينار. وإنما أطلقه المصنف كغيره، كغير المصنف أطلق هذا الحكم بناء على ما هو الغالب، واحترز بالصغير عما لو كان كبيرا مميزا، فإنه لا يقطع من سرقته لأنه لا يصب على عنوان السرقة إلا أن يكون هذا الكبير نائما فيسرق، أو يكون في حكم النائم كالمغمى عليه كالمجنون كالسكران، أو يكون أعجميا لا يعرف سيده من غيره. إذا كان أعجمي لا يعرف سيده من غيره، الأعجمي يعني جديد العهد مثلا بالبلد وبالمولى والسيد، فهذا يكون معذور، فلو سرقه فإنه تقطع اليد السارق بالنسبة لهذا الأعجمي. طبعا ربما يراد من الأعجمي الذي لا يفهم أيضا، يعني ليس له قوة تمييز، من باب أنه الأجماوات بمعنى الحيوانات، فجعل البليه ومن لا لمن ليس له قوة تمييز بمنزلة الأجماوات أو أعجميا لا يعرف سيده من غيره، لأنه حينئذ كالصغير. ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد دون المكاتب، لأن ملكه غير تام، غير تام باعتبار ملك المكاتب لن يتم لا زال، إلا أن يكون مشروطا فيتجه إلحاقه بالقن. إذا كان مكاتب مشروط يتجه أن يلحق بالقن، فليحتمل في المطلق أيضا إذا بقي منه ما يساوي النصاب، يعني ما يساوي قيمته، طبعا بقي من قيمته ما يساوي النصاب ربع دينار، لأنه في حكم المملوك في كثير باعتبار المطلق، وإن كان الآن إجمالا هو حر، ولكن في كثير من الأحكام في حكم المملوك. إذا كان الباقي من حصة ما كفر وخذ العبد أو السيد، يعني لا إذا سرق العبد، سرق العبد المملوك، العبد المملوك سرق، في هذه الحالة لا يقطع يد السارق. لا فرق بين أن يكون هذا المملوك قن أو مكاتب، مشروط أو مطلق، لا فرق. لماذا؟ لأنه هذا المطلق صحيح الآن هو حر في الجملة، ولا يعني حر باعتبار أعطى شيئا من قيمته، فهو بمقدار قيمته لا أقل حر، ولكن في كثير من الأحكام نجري عليه أحكام المملوكية كما يأتينا إن شاء الله في كتاب القن والعدل. إذا كان الباقي من حسبة المولى أقل من ربع دينار، صح؟ إذا كان الباقي أقل من ربع دينار، في هذه الحالة يكون العبد حرا تاما، يكون العبد حرا تاما فلا يقطع، صحيح؟ إذا كان الباقي عند المولى أقل من ربع دينار يجب أن يكون العبد المكاتب أو المشروط حرا، في هذه الحالة لا يقطع. ولكن إذا كان عند المولى هي مكاتب بمنزلة الحر، فأقول مكاتب بمنزلة الحر لأنه لم يبقى من قيمته إلا أقل من ربع دينار. أما إذا قلت ربع دينار في هذه الحالة يعني يطلبه المولى، في هذه الحالة يقطع من سرقه لأنه بحكم العبد القن. المسألة الثالثة، يقطع سارق الكفن من الحرث، ومنه القابر، يعني من الحرث القابر بالنسبة إلى الكفن، لقول أمير المؤمنين عليه السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء بالأخبار، سارق الموتى يقطع كما يقطع سارق الأحياء. وفي صحيحة حفص بن البختري أو البختري، طبعا الرواية الأولى في المجلد 18 من الوسائل صفحة 511 الرواية الرابعة، أما الصحيحة في صفحة 510 الرواية الأولى. وفي صحيحة حق عن الصادق عليه السلام حد النباش حد السارق، هذا عام حد النباش يعني مطلق النبش يكون بحكم السارق أن يقطع يده. وهل يعتبر طبعا عدة مسائل ولا متنازع فيها الشارح يذكر مسألة واحدة، وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب أنه لا بد أن يبلغ قيمة الكفن بمقدار النصاب؟ قولان في المسألة، وهاتان القولان مبنيتان على الإطلاق في الروايات، قولان في المسألة مأخذهما إطلاق الأخبار هنا. واشتراط على القول الأول، واشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة، مطلق السرقة يشترط أن يكون بمقدار النصاب، مطلق السرقة يشمل الكفن وغير الكفن. فإذا النباش لو سرق الكفن وكان بمقدار النصاب عندئذ يقطع، وإلا لو كان أقل من النصاب فلا يقطع، بناء على الإطلاق الذي في أخبار السرقة على أنه مطلق السرقة إذا بلغ النصاب يقطع، وإلا إذا لم يبلغ النصاب يعني أقل من النصاب فلا يقطع كما مرة سابقة. يرجى الانتباه. واشتراط مقدار النصاب على القول الأول، اشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة فيحمل هذا المطلق عليه، يعني يحمل هذا المطلق على هذا المقيد وهو بلوغ المسروق حد النصاب. هذا المطلق في الروايات، في رواية المقام انه حد النباش حد السارق، يحمل هذا المطلق على هذا المقيد باعتبار عام فيحمل على الخاص. اذا وقع تنافي بين الدليلين بين النصين ويمكن الجمع بينهما بحمل احدهما على الاخر، يحمل العام على الخاص ويحمل المطلق على المقيد، وهذا المعنى جاء في ترجيح الاخبار في الاخبار العلاجية. هذا القول الاول. نعم. لا لا لا يختلف السارق بما جاء في الشرع، السارق العرفي صح احد السراق هو عرفا، ولكن ليس احد السراق في الشرع يعني شرعا لا يسمى بالسارق، انما يسمى بنفاش او يسمى خائن او طرار او ما شابه ذلك المختلف مثلا. هذا القول الاول. القول الثاني، او يحمل الاطلاق او يحمل الخبر على اطلاقها انه حد النباش مطلقا سواء بلغ حد النصاب او لم يبلغ حد النصاب، تغليظا عليه، تغليظا ولبيان شناعة هذا العمل، تغليظا عليه لشناعة فعله. وقوله قول المصنف والاولى اشتراط بلوغ النصاب، ماذا يفهم من هذا القول؟ يفهم لانه لا يجب اشتراط بلوغ النصاب. فقول المصنف والاولى اشتراط بلوغ النصاب يدل على ميل المصنف الى عدم الاشتراط، انه الاصح ان نقول بعدم الاشتراط عملا بالاصلاح ولبيان شناعة العمل. من هذا الباب الاولى ان يقال انه يعني الواجب ان يقال انه حد النقاش مطلقا سواء بلغ الكفن النصاب او لم يبلغ فانه حد التاريخ يقطع. فكلمة الاولى يشعر على ان المصنف يميل الى هذا القول، يدل على ميله الى عدم الاشتراط لما ذكرناه من باب التغليل وبيان الشناعة، ولظاهر الخبر الصحيح المتقدم فانه جعل حده حد السارق، حد النباش حد السارق، وهو اعم من اخذ النصاب وعدد اخذ النصاب. حد النباش اعم من ان يكون المأخوذ والمسروق بمقدار النصاب الكفن او لا، بل من عدم اخذه شيئا، بل حتى لو مجرد النبش، مجرد النبش عام. حد النباش لم يقل انه اخذ شيئا من القبر، حد النباش حد السارق اعم من ان ياخذ شيئا او لم ياخذ شيئا، يعني هذه راح تكون درجة اعلى من القول الاول، بل من عدم اخذه شيئا يعني حتى لو لم ياخذ شيئا فانه يقطع في هذه الحالة. الا انه هذا المعنى لا نقوله للخبر الذي عندنا على انه ما يسرق من الموتى كما يسرق من الاحياء، ما يسرق من الاحياء يشترط ان يكون بالاخ لو اخذ من الحر شيئا، فعليه نحمل هذا العام وهو انه مطلق النعش، مطلق النعش عليه الحاد، نحمله على هذا الخاص وهو انه حكمه حكم الحي، والحر يشترط ان يكون بالاخذ، فكذلك النفش بمجرده لا يكفي في القاطع، بل لا بد من نفش. يعني عملنا عملا بين الروايات، تارة استفدنا جمعا بين الروايات على انه يشترط النصاب والثاني اتفقنا على انه يشترط ان يكون اخذا من القبر، ان ياخذ شيئا من القبر وهو الكفن. الا انهم بل الروايه مطلقه من عدم اخذه شيئا، يعني حتى لو لم ياخذ شيئا فانه يكون نصاب ويجرى عليه الحد، الا انه مخصوص بالاخذ اجماعا بين الفقهاء، فيبقى الباقي على العموم، يبقى بقيه الموارد على عموم المستفاد من قوله عليه السلام حد النباش حد التارق، فانه عام يدل على القطع مطلقا سواء بلغ المسلوخ حتى نطار ام لا. فهذا العموم بعد تخصيص العام الثاني باق على سلامته وعموميته، فيتمسك به فتقطع يد النباش لو سرق الكفن وان لم يبلغ المسلوخ حتى النصاب، لانه يقطع على عمومه. وفيه نظر، هذا المعنى لا يرتضيه الشارع، وفيه نظر لان تخصيصه بذلك، كيف خصصنا العام بهذا المورد بهذا القيد بذلك بهذا القيد، انما هو مراعاة للجمع بين الروايات، اردنا ان نجمع بين الروايات فلذا خصصنا العام بهذا الخاص. هذا المعنى يقتضي تخصيصه بالنصاب ايضا. ما الفرق؟ اذا كان انتم تقولون الان ليس المراد حد النقاش حد السارق، حد النقاش حد السارق، والنقاش مطلق مجرد ان يلبش القبر ولو لم يخرج شيئا فانه يجرى عليه الحد، ولكن هذا المطلق والعام قيد برواية اخرى في الصحيحة الاخرى على انه لا حد ما يؤخذ من الموتى كما يؤخذ من الاحياء، يعني سرقة الموتى كسرقة الاحياء، وفي الاحياء يشترط الاخذ، اذا في الموتى يشترط الاخذ. فقيدنا اطلاق الرواية، عموم الرواية قيدناها بمفهوم هذه الرواية الثانية. يقول اذا قيدتم هذه الرواية الثانية جمعا بين الاخبار، اذا لابد ان تقولوا بتخصيص اخر ايضا جمعا بين الاخبار، وهو انه طبعا المعنى الاول قال جمعا بين الاخبار فقط في هذا المورد، وهو ان يكون النرش مع اخذ شيئين، واما بقية الموارد فيبقى العموم على عمومه. فلذا لو اخذ الكفن مطلقا، اخذ الكفن ويسمى اخذ شيئا، اخذ الكفن مطلقا سواء بلغ الكفن النصاب او لم يبلغ النصاب يجرى عليه الحد. لماذا اخذ الكفن؟ لانه جمعنا بين رواية حد النباش حد السارق، وجمعنا بين رواية وجمعا بين هذه الرواية والرواية الاخرى على انه ما يسرق من الموتى كما يسرق من الاحياء. الشارع يقول هذا المعنى فيه نظر وفيه اشكال. لماذا؟ يقول لانه اذا قلتم بهذا التخصيص جمعا بين الروايات يلزم ان تقولوا بتخصيص اخر ايضا جمعا بين الروايات، والتخصيص الثاني انه ما يسرق من الموتى كما يسرق من الاحياء. ما يسرق من الاحياء اليس من شرائط سرقة الاحياء ان يكون بمقدار النصاب؟ فعليه ما نحن فيه بالنسبة للكفن، بالنسبة للكفن وبالنسبة للنقاش ايضا يشترط ان يكون بحد النصاب. فنرفع اليد عن اطلاقين في الرواية. الرواية حد النقاش كانت مطلقة من جهتين، كانت عامة من جهتين. اولا مطلق النبش يوجب اجراء الحد سواء اخذ من القبر شيء او لم يأخذ، هذا مطلق، رفعنا اليد بالرواية الثانية. جمعا بين الروايات رفعنا اليد عن هذا الاطلاق. وايضا نرفع اليد بقول الشارع، نرفع اليد عن اطلاق ثاني في الرواية، وهو انه مطلق النرش سواء كان بمقدار النصاب او اقل من النصاب فانه يجرى عليه الحد. نرفع اليد عن هذا الاطلاق والعموم بالرواية الثانية على انه نشترط ان يكون الكفن بمقدار النصاب واكثر، فلو قل عن النصاب لا يقطع جمعا بين الروايات. وفيه نظر، هذا الاطلاق الاول فيه نظر لان تخصيصه تخصيص المطلق والعموم بذلك بهذا القيد الذي ذكرتم مراعاة للجمع يقتضي تخصيصه بالنصاب، يعني يلزم انه يخصص المطلق والعموم ايضا بالنصاب على انه الكفن لو بلغ النصاب فيجب القطع والا فلا. طبعا الذي يتبادر الى ذهني نعم اي جمعا بين الروايات، جمعا بين الروايات طبعا الذي يتبادر الى ذهني، لا باس تنتبهون حتى تجدون ما يتبادر هو الصحيح او غير صحيح. المتبادر إلى ذهني أن هذا المعنى من الشارح لا يتم. الشارح إنما ذهب إلى أنه النباش لو سرق شيئا وهو الكفن وكان بمقدار النصاب يقطع، وإلا فلا يقطع، جمعا بين الروايات حيث حمل الإطلاق الأول والإطلاق الثاني على الرواية الثانية. هذا المعنى لا يصح باعتبار أنه النباش إنما لا يقطع لو لم يأخذ شيئا أو سرق أقل من النصاب، لا من جهة أنه سرق أقل من النصاب أو من جهة أنه لم يأخذ شيئا جمعا بين الأخبار، بل من جهة أنه لا يصدق عليه عنوان السارق. النباش لا يصدق عليه عنوان السارق، فعليه السارق فقط يقطع، السارق والسارقة فاقطعوا، السارق يقطع يده، أما النباش فلا يقطع إلا إذا صدق عليه عنوان السارق. وما نحن فيه عندما لم يأخذ شيئا من القبر، نبش القبر عليه التعزير ولكن ليس عليه القبر، وكذلك أنه إذا أخذ شيئا من الكفن ولم يبلغ النصاب أخذ شيئا وسرق شيئا، نبش وسرق ولكن لا يصدق على عنوان السارق، لأنه السارق يشترط أن يكون بمقدار النصاب. فعدم إجراء القاطع على النباش ليس جمعا بين الروايات، إنما عدم إجراء الحكم على النباش من جد أنه لا يصدق الإثم على النباش. والخبر الأول أوضح دلالة، الخبر الأول من حيث الدلالة حد النباش واضح جدا، حد النباش حد السارق أوضح دلالة، لأنه جعل قطع النباش بقطع السارق، كيف السارق يقطع فكذلك النباش، وجعله سارقا فيعتبر فيه شروطه. إذا في حد النباش جعله كالسارق يعتبر شروط السارق في النباش أيضا، كلما اشترطنا في السارق يشترط في النباش. وكذا قول علي عليه الصلاة والسلام: إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا. وقيل يعتبر النصاب في المرة الأولى خاصة، وقيل يعتبر النصاب أنه يشترط النصاب في السرقة الأولى خاصة، لأن بعدها بعد السرقة الأولى يسمى مفسد في الأرض ولا يكون سارقا. والأظهر اشتراط النصاب مطلقا جمعا بين الروايات أو بناء على أنه سارق، إنما يكون سارقا في الشرع لو بلغ المقدار لمقدار النصاب. طبعا هذا المعنى جاء في الروايات، يعني هذا النزاع جاء في الروايات كما علمتم، والروايات كثيرة في هذا الباب، وجاء في التحرير أيضا المجلد الثاني صفحة 487 المثل 17: يقطع سارق الكفن إلى نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة كما تيأتينا، بشرط بلوغ حد النصاب، يعني إذا اشترط حد النصاب ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعذب، وليس القبر حرزا لغير الكفن، فلو جعل مع الميت شيء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوال، ولو تكرر منه النبش من غير أخذ الكفن وهرب من السلطان قيل يقتل وفيه تردد. التكملة المجلد الأول صفحة 296 المسألة 234، طبعا مفصلا السيد يذكر الروايات ولطيف بحث هنا جدا لطيف، عليكم بالمراجعة. من نبش قبرا وسرق الكفن قطع على المشهور شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الإجماع وتدل على ذلك عدة روايات، منها معتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة حفص بن البختري أو البحتري، وقيل كما عن المقنع والفقيه أنه يعتبر في ذلك نفسه مرارا، لأنه في الرواية ورد كلمة مرارا، نفسه مرارا عديدة، وتدل على ذلك عدة روايات منها صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع، أو رواية علي بن سعيد قال: لا أرى عليه قطعا إلا يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه، وروايته الثالثة، وهاتان الروايتان لا يمكن أخذهما، فإن علي بن سعيد لم يرد فيه توثيق ولا مس، والقصة مفصلة عند السيد، عليكم بالمراجعة. ويعذر النباش سواء أخذ أم لم يؤخذ؟ لأنه سواء أخذ أو لم يأخذ، يعني سواء أخذ شيئا من القبر أو لم يأخذ شيئا من القبر، لأنه فعل محرما فيستحق التعذير ولو تكرر منه النابش. وفاة الحاكم، هذا المعنى فاة الحاكم أن يعذره، جاز قتله لمن قدر عليه من حيث الثالث، لأنه يفسد في الأرض فيجوز قتل المفسد. وقد روي أن عليا عليه الصلاة والسلام أمر بوطء النباش، وطء النباش لا بمعنى الذي يتبادل إلى الدين وطء النباش، إنما يوضع تحت القدم فيوضع بالأقدام، وقد أمر بوطء النباش بالأرجل حتى مات، ولو سرق من القابر غير الكفن، لو سرق من القابر غير الكفن فلا قطع، لأنه ليس بحرز له، يعني ليس القابر بحرز لذلك الشيء غير الكفن. أما العمامة المباركة، والعمامة من جملة الكفن المستحب، لأنه يستحب الرجل أن يعمم، فتعتبر معه في القيمة على الأقوى، يعني تعتبر أن تكون مع الكفن في القيمة، يعني لو بلغ المقدار عندئذ طالنا. نعم، الدبل الحسيني ظاهر مو من الكفن، خارج عن الكفن، يشترط أن يكون بحكم الكفن. إيه بيس تقول كل مستحب على حكمه، الآن ورد فقط في العمامة باعتبار أنه من الكفن، ولكن كل مستحب يقول لأنه من الكفن، يعني على الصحيح أنه من الكفن من جملة الكفن. تربة الإمام الحسين ليس من جملة الكفن، خارج العمامة من جملة الكفن، والعمامة نعم يعني العمامة موجودة في الرواية، والعمامة من جملة الكفن المستحب، فتعتبر مع الكفن في القيمة أن يبلغ النصاب على الأقوى لا كغيره، كما ذهب إليه العلامة استنادا إلى ما ورد، يعني لا كغير الكفن من الأموال التي توجد في القاب، فإنها لا توجب القاب لو سرقت لأنها ليست محرزة، كما ذهب إليه العلامة استنادا إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنها ليست من الكفن، لأن الظاهر أنه يريد أنها ليست من الكفن الواجب، يعني عمامة ليست من الكفن، ولو مطلقا ليست من الكفن، لا ليست من الكفن الواجب، بقرينة ذكر الخرقة الخامسة معها مع العمامة يذكر الخرقة الخامسة، والخرقة الخامسة ليست من الكفن الواجب مسلم، باعتبار الكفن الواجب ثلاث قطعات مع الإجماع على أنها من الكفن. إذن الإمام يقول ليس من الكفن، والإجماع يقول من الكفن، جمعا بين القولين على أنه ليس من الكفن، يعني ليس من الكفن الواجب، أي ليس من القطع الثلاث الواجبة، وأنه من الكفن يعني بحكم الكفن. ثم الخاص للنباش، إذا أردنا أن نأخذ النباش إلى الحاكم، من يأخذ النباش؟ من هو خصم النباش يخاصم النباش عند الحاكم؟ ثم الخاصم للنباش عند الحاكم الشرعي أولا الوارث إن كان الكفن من الوارث، ثم الأجنبي إن كان الكفن من الأجنبي، ولو كان من بيت المال مثلا الميت لا وارث له ولا أجنبي يتبرع لكفنه، فإنه الكفن يكون على بيت المال، فلو سرق الكفن يعني سرق بيت المال، بيت المال من المسؤول الحاكم الشرعي، ولو كان من بيت المال فخصمه خصم هذا النباش الحاكم الشرعي. ومن ثم لو ذهب الميت بسيل ونحوه، إذا جاء السيل وأذهب الميت ونحو السيل مثلا وبقي الكفن، رجع إلى أصله إلى الوارث أو الأجنبي أو رجع إلى بيت المال، وهذا يدل على أنه الكفن للغير وليس للميت. فإذا الخاصم والمدعي أمام النباش هو الوارث أو الأجنبي المتبرع أو الحاكم الشرعي بالنسبة لو كان من بيت المال. أما المسألة السابعة تثبت السرقة بشهادة عدلين أو بالإقرار، هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.